بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبتي في الله، طيبتم وطابت ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله الذي جمعني وإياكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعني بكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعل هذه الخطوات في ميزان الحسنات يوم القيامة، آمين. أحبتي في الله، انتهينا في اللقاء الماضي من الحديث عن الغسل، الجانب النظري والجانب العملي. والليلة إن شاء الله نحن على موعد مع الخطوة التي بعد التغسيل، أي تغسيل الميت، وهي التكفين. كيف نكفن ميتا؟ كيف تكفن الميت؟ وابتداء أقول، بعض الناس ربما ظن، ممكن تنتبهوا معي، خليكم معي، بعض الناس ربما ظن أن التغسيل والتكفين هذه مهمة بعض الناس الذي نسميه المغسل أو الحنوتي ونحو ذلك، وهذه لا، يعني لا ينبغي لنا مثلا أن ننشغل بها ونتعلمها، وهذا مفهوم خاطئ، لأن التغسيل للأموات والتكفين هذه عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. وقد ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل التغسيل والتكفين، هل تذكرون الحديث؟ من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له كم؟ نسيته، 40 مرة، وفي رواية 40 كبيرة. من غسل ميتا، ركزوا معي، من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، وفي رواية 40 كبيرة. كمل، ومن كفنه كساه الله، ومن كفنه كساه الله من استبرق الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حفر له فأجنه، ومن حفر له فأجنه، يعني دفنه، أجري له كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم، أعيد الحديث، من غسل مسلما، احنا قلنا ميتا هي النص، مسلما فكتم عليه غفر له الله 40 مرة، وفي رواية رواه الطبراني 40 كبيرة. يبقى تغسيل الميت ليست مهمة الحنوطي أو الحنوتي كما يقال في لغتنا، وإنما هي عبادة يتقرب بها إلى الله، تغفر بها الكبائر، غفر الله له 40 مرة أو 40 كبيرة. ومن حفر له فأجنه، يعني دفنه، أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. لك أجر كأنك أسكنته، زي واحد مأجر شقة من واحد، مأجر أوضة من واحد، لك أجر كأنك أسكنت هذا الميت في هذا المكان إلى يوم القيامة. قال: ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. نسأل الله الكريم من فضله. ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. لذا ينبغي على المغسل والذي يقوم بتكفين الميت استحضار هذا الثواب العظيم، لأن بعض الإخوة مع تكرار التغسيل والتكفين أصبحت يعني لا أريد أن أقول، ولكن فعلا عند البعض أصبحت عادة، وربما البعض الآخر لا يشعر برهبة الموقف ولا يهتم ولا يعتني، وربما يغفل عن استحضار هذه النية العظيمة وهذا الثواب العظيم. فلذلك أحببت أن أذكركم قبل أن أبدأ بهذا الحديث العظيم، ثم تعالوا لنبدأ في التكفين. أول ما نقوله هو الجانب النظري، يعني ما يتعلق بالكفن، ومن أين اشترى الكفن، وعدد طبقات الكفن ونحو ذلك. أقول: بعد الفراغ من غسل الميت يجب تكفينه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المحرم الذي وقصته الناقة، قال: وكفنوه. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر للوجوب. من أين يشترى الكفن؟ نجيب الكفن منين؟ من البائع. ما شاء الله، شوف الإجابة ممتازة. ها بالله برضو دي إجابة. من أين يشترى الكفن؟ من مال الميت. هو في حاجة ما أقول لك بالكفن منين؟ تقول لي من بقى دكان ما هجيبه من القهوة. ما هو طبعا هيتجاب من بائع الأكفان، بس أنا بتكلم المال، من أين المال؟ ها هل أنا مثلا أشتريه من مالي أنا، ولا من مال المسلمين مثلا، ولا من المسجد، ولا منين؟ الكفن أو ثمن الكفن من مال الميت. طب إذا لم يترك الميت سوى المال أو سوى مال، يكفي فقط الكفن، نجعله للورثة ولا نشتري منه الكفن؟ نشتري منه الكفن. ولو لم يخلف غيره، لو لم يترك سوى مال الكفن، نشتري من هذا المال كفن الميت. لحديث خباب بن الأرت قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله. وأنا عايز أوقف إخواني على معنى مهم جدا. هاجرنا يعني طلعوا منين لمنين؟ الهجرة كانت منين لمنين مالكو؟ يعني مش من البيت للمسجد، اللي كتير مننا بيستتحلها، بيستتحل انه يحضر درس ويواظب عليه، بس انا مش فاضي، بس انا عندي شغل، بس انا مش عارف اصل العيال اصل. طب والدين مين اللي هيتعلمه؟ ومين اللي هيبلغه للناس؟ وكيف نعلم اولادنا واحفادنا ومن يلينا من الناس؟ تقصير وتفريط كثير من الناس هذه الايام في قضيه التعلم، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم جعلها فريضه. قال: طلب العلم ايه؟ فريضه على كل مسلم. يبقى مش يعني مش حاجه مني يعني ايه؟ ها بيقولوا ايه؟ يعني مش موضوع يعني ان انا لا، ده جماعه ده تعلم الدين، تعلم العلم فريضه، تعلم الايمان وتعلم الاسلام وتعلم الاحسان. ثم استحضر معي كم تحمل الصحابه رضي الله عنهم من اجل هذه الهجره. شوف كده، لما يقال لانسان ستترك بيتك وتترك وظيفتك وتترك مالك وربما تترك زوجتك وولدك عشان تروح لمين؟ تهاجر لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طب لما اروح للمدينه الجديده اللي هروح فيها، فين السكن؟ مفيش سكن. طب ايه العمل؟ ما في، اتصرف. الصحابه كانوا يعني عندهم من معاني البذل والتضحيه الشيء الكثير، والذي جعله الله عز وجل سببا لان يصل الينا الدين، لان يصل الينا الاسلام بحمد الله تعالى. يقول: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله، فواجب اجرنا على الله، فمنا من مضى لم ياكل من اجره شيئا. يعني ما انتظر، ما انتظر حتى كانت الفتوحات ولا كثر المال وفتحت الدنيا، لا، مات قبل أن إيه؟ أن يأتي شيء من الدنيا. منا من مضى لم يأكل من أجره شيئا. قال: منهم مصعب ابن عمير. مين اللي بيتكلم؟ مين اللي بيتكلم؟ صحابي، والله أنا عارف أنه صحابي. هاي وقوه، جزاك الله خباب، جزاك الله خيرا، يبقى لنا شوية جوائز يا أسامة. منهم مين؟ مصعب ابن عمير. إيه اللي حصل لسيدنا مصعب؟ قال: قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء، وفي رواية لم يترك شيئا إلا نمرة. عارف يعني نمرة؟ اللي هي الشملة، ما يشتمل به الإنسان، ثوب فيه خطوط أو قطعة من الصوف كان يلبسها الأعراب، زي العباية كده يعني، بس إيه صغيرة. لم يترك إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. ليه؟ صغيرة. أنتوا عارفين الكلام ده بيتعامل مع مين؟ الكلام اللي بقوله ده عند على مين من الصحابة؟ ما عارف يعني مصعب؟ مصعب كان من أغنى فتيان قريش، ومن أجمل فتيان قريش، وأشدهم طرفا وأعطرهم. يعني ممكن نقول لما تذكر كده في السير، لو مشى من طريق يعرف أن مصعب مشى من هذا الطريق من طيب عطره وطيب. شوف واحد دلوقتي مثلا بيجيب البرفان بتاعه مش عارف من باريس، والبدلة مش عارف منين، والحياة الناعمة دي، أهو مصعب كان كده. شوف بقى مصعب الذي خرج يبتغي وجه الله ترك إيه؟ سبحان الله. وشوف دلوقتي الناس بتشتكي، الناس بتقول الحال والأحوال والاقتصاد والخبرة، الراجل ده ما تركش، ما عندهوش إلا نمرة. أنا لما موت أو أنت لما تموت بتسيب قد إيه؟ شوف ده ترك نمرة وأجره على الله، رضي الله عن مصعب. بس عمل إيه للإسلام؟ معظم بيوت المدينة أسلمت على إيد مين؟ مصعب رضي سفير الإسلام الأول، الناس اللي بتستشعر أن الإسلام ده أمانة في إيديها، أمانة في رقبتها، مش أن أنا أبقى أصلي وخلاص ماليش دعوة بغيري، أنا أكون صالح ماليش، لا، الصلاح قد يكون معه الهلاك، لأن الله عز وجل ما قال ما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها صالحون، وإنما قال، وفي فرق بين صالحون ومصلحون ولا ما فيش فرق كبير. لذلك استحضار أن الإسلام أمانة يحتاج أن نتعلمها وأن نعلمها الناس وأن نوفر لديننا من دنيانا. مش بقاش الإنسان أصلا مخلوق للدنيا، ولا الدنيا هتنفع الإنسان الذي انشغل بها عن الله سبحانه وتعالى. مصعب رضي الله عنه لم يترك إلا نمرة، وشوف التغير اللي في شخصية مصعب، يعني شوف كان فين وبقى فين، اللي هي بيقف عند بعض الناس دي بتقف حواجز، تقول له مثلا الالتزام يقول لك اصل يعني هيبقى شكلي وحش وكل شويه هنزل بالليل والدنيا ساقعه وهصحى الفجر، بتقف بقى ايه بعض العادات والتقاليد في حياته حاجز بينه وبين انه يلتزم بدين الله سبحانه وتعالى. مصعب ما كانش كده، اصحابه ما كانوش كده. شوف التغير اللي حصل في حياه مصعب رضي الله عنه وارضاه حتى وصل لهذه الحال، لم يترك الا نمره يحطوها على راسه تظهر رجليه، ينزلوها على رجليه تظهر راسه، وكاني به وانا وكاني بكم. لن ننظر إلى مصعب رضي الله عنه وهو على فراش الموت أو في هذا المكان وقد قتل رضي الله عنه، نحسبه شهيدا من شهداء أحد، ومع ذلك ما يجدون كفنا يدرجونه فيه. فماذا فعلوا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه وجعلوا على رجليه الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، يعني يجتنيها. ده كلام خباب. النبي صلى الله عليه وسلم حل المشكلة دي ازاي؟ قال لهم خلوا النمرة دي فين؟ من على رأسه، وسيبوا رجليه، حطوا عليها ايه؟ شيء من الإذخر اللي هو ايه؟ نبات، لا مش ورق شجر، نبات زي الحشيش كده طيب الرائحة، حشيش طيب الرائحة، مش الحشيش اللي بتشم، حشيش اللي هو اللي بنسميه ايه؟ النجيلة، اللي بنسميها النجيلة دي بتاع اللي بيلعبوا عليها الكورة. قال: واجعلوا على رجليه الإذخر. قال خباب: ومنا من أينعت له ثمرته. ده بيكمل الحديث بيقول ان في ناس مضى ولم ايه اللي لسه قايلينها، مضى ولم ياكل من اجل شيء، بيقول لك ومنا من أينعت ثمرته فهو يهدبها، يعني يجنيها، يعني يعتني بها وينميها ونحو ذلك. والحديث رواه البخاري ومسلم. إذن هذا الحديث يدل على أن الكفن يكون من مال الإيه؟ الميت، ويدل أيضا على فائدة أخرى، أن الكفن لو لم يكن سابغا لا يستر الجسد كله، نغطي الرأس ثم الرجلان أو الرجلين نغطيهما بشيء من الحشائش ونحو ذلك. وطبعا ده في أيامنا ما ظنش بإيه بنحتاج له ولا نضطر له، لكن قد يكون في ساحة جهاد مثلا أو في معركة ونحو ذلك. قال الثانية: ينبغي أن يكون الكفن طائلا سابغا يستر جميع البدن، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض، يعني قبض مات، قبض فكفن في كفن غير طائل، يعني غير طائل يعني غير مش كامل، يعني قال العلماء يعني حقير غير كامل، حقير غير يعني ايه مش ايه رديء يعني فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، دفنوا امتى؟ بالليل. فزجر النبي صلى الله عليه وسلم ما تصلي، زجر يعني ايه نهى ان يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه الا ان يضطر انسان الى ذلك. وهذا استدل به العلماء أو من ذهب من العلماء على كراهة الدفن ليلا، ورد عليهم بأن هذه الكراهة مذكور سببها في الحديث، وهو إن لم يكن سيصلي عليه الناس، لكن لو جمع العدد وكان العدد كثيرا فلا مانع من الدفن، بدليل أن النبي دفن ليلا صلى الله عليه وسلم، والصديق أيضا، وأيضا رجل كان يكنس المسجد فدفن ليلا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكر عليهم، وإنما أراد أن كان أراد أن يشهد جنازته أو يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه أو فليحسن كفنه، وفي رواية إن استطاع إذا كفن. أي أول الحديث كده معايا نحفظه، إذا كفن أحدكم أخاف إيه فليحسن كفنا فليحسن كفنا. بعض الناس يمسك الحديث زي يقول طيب يعني نجيبه حرير أحسن حاجة مثلا أغلى حاجة، إيه يحسن أو يحسن، إيه المراد به؟ لا مش طريقة التكفين، ها قولوا معي ها ما يسترخصش ها على السنة. قال الإمام النووي رحمه الله، وده أهمية اللي احنا نقرأ شرح الحديث، قال قال العلماء المراد بإحسان الكفن نظافته، هذه واحد، وكثافته يعني ما باش خفيف سميك، وستره أو ستره يعني يستر الإيه الجسد كله، وتوسطه إنه ما يلزمش إنه يبقى إيه غالي ولا إيه ولا حقير رديء. قال وليس المراد به السرف، وليس المراد به السرف فيه والمغالاة ونفاسته، معنى كده يعني ما يلزمش إنه يكون حاجة غالية جدا، وما ينفعش أصلا إنه يكون حرير للرجال. ليه؟ لأن الحرير محرم على الإيه على الذكور على الرجال، وللنساء مع الكراهة يجوز مع الكراهة. طيب إن ضاق الكفن ولم يتيسر السابغ، قال العلماء يستر بالكفن من الجسد العورة، العورة عورة الرجل من أي؟ من السرة إلى الركبة، لو ضاق وقل أكثر تستر به العورة الإيه؟ المغلظة، ويغطى باقي الجسد بشيء من الحشائش ونحو ذلك كما ذكرنا في حديث خباب رضي الله عنه وأرضاه. وفي حديث آخر أيضا عن حارثة بن مضرب أو مضرب قال دخلت على خباب وقد اكتوى في بطنه سبعا إلى آخر الحديث. المهم أنه في آخر الحديث قال ثم أتي بكفنه فلما رآه بكى، جابوا الكفن بتاع سيدنا خباب، لما شاف الكفن بكى وقال ولكن حمزة لم يوجد له كفن، رضي الله عن حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم أسد الله وأسد رسوله، لما مات لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه، وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه، وجعل على قدميه الإذخر. قال الشيخ الألباني رحمه الله وإذا قلت الأكفان وكثر الموتى، عندنا أكفان قليلة وموتى كتير في جهاد مثلا أو في حادثة نسأل الله العفو والعافية مثلا، وما فيش أكفان نكفن الموتى، ماذا نفعل؟ قلت الأكفان وكثر الموتى، لا يكفن في ملابس، ها أكثر من واحد في كفن. تعالوا نسمع الحديث كده. قال أنس لما كان يوم أحد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة ابن عبد المطلب وقد جدع، جدع يعني إيه؟ يعني جدعوا له أنفه ومثل به، يعني مش الأنف بس بقى، يعني قطعوا شيئا من أطرافه، بل وبقرت بطنه رضي الله عنه وأخرجت الإيه الكبد، وأرادت هند غفر الله لها ورضي عنها لأنها أسلمت أرادت أن تلوكها فقضمت منها شيئا ثم لفظتها، ففعل ذلك بحمزة. أتخيل معي المشهد قريب لك، نسأل الله العفو والعافية وأن يعافينا ويعافي أقاربنا، المهم هذا قريب من النبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه على هذه الحال، ولذا أقسم أن لو أمكنه الله منهم ليمثلن بكم؟ بسبعين، فنزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم، ونزل قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، ولعل هذه الآية التي نزلت فعلا. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خشي أن ترى ذلك صفية، اللي هي صفية عمة حمزة، تبقى أخت حمزة، صفية أخت حمزة، مش أيوة مش مع عمة النبي وحمزة عم النبي برضو، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن ترى أخاها على هذا الحال، وانت عارفين النساء صبرهم إيه قليل يعني كثيرات الجزع، ولكن عمن تتكلم أنت تتكلم عن صحابية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن تجد صفية في نفسها تركته حتى تأكله العافية، يعني تأكله السباع والطيور حتى يحشر منها ومن بطونها يوم القيامة فتكون له هذه كرامة حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع. قال فكفنه في نمرة, وحيجي حديث ثاني دلوقتي عن حمزة سنذكره بعد قليل, فكفنه في نمرة وكانت إذا خمرت رأسه بدت رجلاه وإذا خمرت رجلاه بدا رأسه فخمر رأسه. قال ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره. وقال أنا شاهد عليكم اليوم, يعني شهيد ليهم إن هم قتلوا فين في سبيل الله. اسمع الحتة اللي جاية دي. قال وكثرت القتلى وقلت الثياب. إخواني ركزوا, كثرت القتلى وقلت الثياب. قال وكان يجمع الثلاثة والاثنين في قبر واحد ويسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدم في اللحد. قال وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد. مين بقى يشرح الحتة الأخيرة دي من الحديث؟ كان يجمع الثلاثة والاثنين في قبر واحد. دي سهلة عشان العدد, عدد القتلى كبير, على ما نحفر هيبقى يحتاج قبور كتير, فممكن نحفر قبر واحد ونحط فيه كم ايه, كم ميت, اثنين او ثلاثة, ويقدم من الأكثر حفظا للقرآن. وهذا يدل على فضيلة حافظ القرآن. عشان كده أنا بقول للإخوة من لم يكن يحفظ القرآن فابدأ من الليلة, لا تقل كبرت سني ولا تقل ليس عندي وقت, ولو أن تحفظ ساعة في الأسبوع أو نصف ساعة في الأسبوع تنال شرف الدنيا والآخرة. انظر لحامل القرآن كيف يقدم حتى عند الإيه؟ عند الدفن, له فضيلة, يقدم هو أولا, يوضع هو أولا ثم يوضع من بعده. الحتة بقى اللي جاي دي عايزة تركيز, أو ركزوا معايا كده فيها. قال وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد, يعني إيه؟ ثلاثة في كفن. أنا كنت فاهم زيكم كده, طلع غلط. فضل الواحد بتكتب ثلاث طبقات. انا كنت ثلاث طبقات على ثلاثة. جميل. ها يعني حد هيقول حاجة هنا؟ كفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد. لو انت قلت ان هو كان يلف اثنين وثلاثة في كفن واحد هرد عليك بالحديث, اما يجي يدفنهم هيقدم اللي حامل القرآن اكتر ازاي؟ هيفتح الكفن تاني. شوف بقى كلام العلماء وتفسير العلماء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, يا راجل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية, كلام الشيخ الألباني رحمه الله, عشان العلماء دول جزاهم الله خير والله. شوف الفهم, يستنبطون الأحكام. كيف يستنبطون الأحكام من الحديث؟ قال العلماء معنى الحديث أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة فيكفن كل واحد ببعضه للضرورة, زي ما أخونا قال مثلا الواحد بيتكفن في ثلاث طبقات, ثلاث رقات. لا, نكفن الثلاثة في إيه؟ نكفن بيهم إيه؟ ثلاثة. بدل ما كل واحد ثلاثة يبقى كل واحد إيه؟ قال وإن لم يستر إلا بعض بدنه, لو حتى لو هنقطع حتى من الكفن ونقسمه على اثنين. ويدل على ذلك تمام الحديث أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآنا فيقدمه في اللحد. فلو أنهم في ثوب واحد, زي ما احنا كنا فاهمين لمهم مع بعض في ثوب ويلفهم وحطهم, لا, لو أنهم كانوا في ثوب جملة لسأل عن أفضلهم قبل ذلك, قبل ما يحطهم في اللفة الواحدة كان هيقول فين بقى أكثر واحد حافظ, خلوه بقى من الناحية عشان هنحطه. لا, وقبل ذلك كي لا يؤدي إلى نقض الكفن وإعادته أي مرة أخرى. فهذا يدلك على أن هذا التفسير هو الصواب, أن المراد تقليل الكفن, بدل أن أكفن الرجل في ثلاثة أو ربما أخذ من الكفن جزءا فأقسمه بين إيه؟ بين اثنين. طب وأما الشهيد؟ في ناس حتنام دي. أما الشهيد نعمل إيه فيه؟ فلا يجوز نزع الثياب, لا يجوز نزع الثياب التي قتل فيها, بل يدفن عليه إيه؟ وعليه ثيابه, لقوله صلى الله عليه وسلم في قتل أحد زملوهم في ثيابهم. زملوهم يعني غطوهم أو لفوهم في ثيابهم. وكم عدد الأثواب التي يكفن فيها الرجل وكم عدد الأثواب التي تكفن فيها المرأة؟ ثلاثة للرجل. منفعش واحد؟ للضرورة واحد. طيب ها, طب والمرأة؟ المرأة خمسة. طيب يستحب تكفينه في ثوب واحد أو بثوب واحد. وخلي بالك من قولي كلام دقيق, يستحب ده معناه ايه؟ ان لو احنا ما عملناش المستحب ما عليناش وزر يبقى الكفن صحيح. يبقى لو انا لو كفنته في ثوب واحد مش مشكله، في ثوبين مش مشاكل، في ثلاثه ده الافضل. يستحب تكفينه بثوب واحد او اكثر فوق ثيابه، كما فعل او كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصعب ابن عمير وحمزه ابن عبد المطلب. ومن ذلك حديث شداد بن الهاد ان رجلا من الاعراب، اسمع القصه دي كده، جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فامن به واتبعه، ثم قال اهاجر معك. حد عارفها؟ أهاجر معك. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزوة خيبر غنم النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا، فقسم وقسم له، قسم الغنائم وطلع جزء المين لصاحبنا الأعراب ده، فأعطى أصحابه ما قسم له، لأنه الإليبة أين كان؟ كان يرعى ظهرهم، يعني هذا الصحابي كان فيه في المؤخرة، يعني كان يرعى ظهرهم، فلما قسم لم يكن موجودا، فأعطى قسمه لمن؟ لأي بعض أصحابه، وأعطى يعني أعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاءهم دفعوه إليه. من اللي جه ومن اللي دفعوه؟ دفعوا له إيه؟ لما جه الصحابي ده بقى أعطوا له الإيه؟ القسم بتاعه. فقال ما هذا؟ ما هو معروف، ما انت تشوف ده بدولك كده هتقول لي ايه؟ هتقول لي ايه ده؟ هقول لك تليفون، دي مش إجابة. هتقول لي ما انا عارف ان التليفون، قلت تدهوني ليه؟ فهو نفس الكلام الصحابي لما بيدوله النصيب بتاعه، قال ما هذا؟ مش معناها اللي انت تقول له ان ديت خروف ولا ده. لا، ما هو فاهم ده، هو بيسأل عن ايه؟ ايه سببه بتاع ايه ده؟ ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم، أو قسم لك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا غنمنا من الغزو ده ايه؟ نصيبك. الناس عادتها انها ايه؟ تفرح واحد بيديك فلوس وما بيسألش، انت هتديله قول له خد شكرا، ولو قالها اخد بالك مش ما يسألش طب ايه دي بتاعت ايه، اخد بالك. فشوف الصحابي، عشان كده انا قلت مين عارف القصه دي، ما حدش رفع ايده طلع في دي. انا عارف ان دلوقتي عارفينها، بس انا نفسي نسمعها بقلب تاني. ايوه انا عارف، نسمعها بقلب يا جماعه، نسمعها فعلا لعل ربنا يهدي قلوبنا بكلمه فيها. عايز اوصل معنى مهم جدا. الناس اللي بتتنافس على الدنيا والحظوظ اللي في الدنيا، ولما ظهرت الدنيا تبدا تينع وتزهو، وكله بقى يتنافس، طب وانا فين؟ طب حطوني فين؟ طب شوفوا لنا حاجه معاكم وكده. يقعدوا ايه هي المناصب اصلا دي؟ حد يجري عليها ولا المفروض الناس تجري منها؟ ليه؟ مسؤوليه، هتحاسب. ده القاضي ياتي يوم القيامه مغلوله يداه، فكه عدله او اوبقه ظلمه. شوف الأمر. ومن ولي القضاء فكأنما ذبح بغير سكين. يعني بيقول لك الخطر، اللي بقى بيسعى ان هو عايز ابقى يا عم، انت والله انت انسان تايه، ما انت عارف. ده الصحابي اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ولني او يعني جعلني في شيء، قال انها ايه؟ امانه، وانها يوم القيامه حسره وندامه. فبئست الفاطمه المرضعه، فنعمه المرضعه وبئست الفاطمه. يعني في الاول المناصب وبتاع بايه، يرضع يرضع يرضع مبسوط تمام وبتاع، واخد بالك، وفي الاخر لما يتفطم ده مشكلة. دي أمانة يا جماعة. يبقى عشان كده عادة السلف، الإمام أحمد مثلا كان الأمراء أقول لك هيسجنوه عشان يتولى القضاء وهو رافض. تخيل لما واحد قاضي للمدينة مثلا أو للدولة، الناس دلوقتي بتجري وبتتمنى، لأنهم مش فاهمين اللي هي مسؤولية كبيرة. شوف الصحابي ده جاي له الدنيا لحد إيه؟ لحد عنده، وحقه ولا مش حقه؟ مش حاجة. احنا بنتكلم، ما بقولش ان ده حرام وان ده لا يجوز، لكن احنا مش عايزين القلوب تتعلق بالدنيا. يعني المال نعمة العبد وبئس السيد، المال نعمة العبد وبئس السيد. الصحابة كان فيهم ناس اغنياء وكان فيهم فقراء، ايوه. وحال النبي كان ايه صلى الله عليه وسلم؟ الحال المتوسط، انه مش متوسع في ملذات الدنيا ولا شهواتها، وكان يقدر ولا لا يقدر؟ ده كان يعطي بعض الناس ابلا بين جبلين. تخيل كده جمال بين جبلين، يبقى كم واحد دول؟ لما انا اقول لك مثلا حديك عربيات ملء شارع المعهد الدين، عربيات ده غنائم مثلا، يا شوف بقى فرحان قد ايه، وهو يمر الهلال ثم الهلال ثم ثلاثه اهله في شهرين ولا يوقد في بيته نار. طب بتاكلوا ايه؟ تقول لهم التمر والمي. تقدر تعيش ثلاث شهور على التمر؟ واحد قال انا حاولت اجرب ما قدرتش. مش هتقدر. بس عشان ايه؟ القلوب والنفوس والناس اتعودت على معيشة معينة. عشان كده سيدنا عمر كان بيوصي يقول ايه؟ اخشوشنوا وتمعددوا فإن النعمة لا تدو. خشوشانه يعني ايه؟ ما تتبقاش مطرف على طول. وطبعا غالب المصريين خشنين، ما تخافوش الحمد لله. لكن احنا بنتكلم برضو بنقول المعنى، اخد بالك، تمعددوا يعني اقتدوا بمين؟ بمعد اللي هو جد العرب، يعني الحياة البدوية. ليه؟ لأن الإنسان المطرف لما تشد عليه ما يقدرش يكمل، لكن لو هو مضايق الكلام ده وبقى مطرف بقى غني، لو راحت هيرجع ماخد بالك. لكن لو أنا ما أقدرش أعيش إلا كده بس، مش هتعرف. نيجي يقولوا مثلا في الاعتكاف ما فيش هتنام على المكتب، يقول لك لا أنا هجيب معايا مرتبة، هتجيب مرتبة وده مرتبة وده مرتبة، خلاص بقى والمسجد هيتملى مراتب. أنا ما أقدرش أقعد 10 أيام من غير تلفزيون، خلاص هاتهم معاك في الجامع وكده. في إيه؟ الناس عايشة بطريقة ما يعرفش يكسر الإيه زي بيقولوا الروتين. لا، أنت ما ينفعش حاجة تعوقك في طريقك إلى الله سبحانه وتعالى. إيه ده اللي يستاهل اللي يقف بينك حاجز وبين ربنا سبحانه وتعالى؟ فقال إيه ده؟ خد القسم بتاعه وراح للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ما هذا؟ وبرضه نفس الكلام ما بيقولوش عشان يقوله لا، قال له ما هذا؟ قال قسمته لك. قال ما على هذا تبعتك؟ ما على هذا تبعتك يعني أنا ما أسلمتش عشان عايز فلوس. نترجمها دلوقتي إيه؟ أنا ما التزمتش عشان عايز مناصب. ده واقع فعلا، واخد بالك؟ وده كمان ده جاي له لحد عنده حقه، ما بالك ده بقى اللي بيتنافس فيها وبيحارب غيره فيها، واخد بالك؟ وممكن يزعل لو ما جاتش كمان ويعارك إخوانه ويخصمهم ويزم فيهم وتبقى موضوع كبير، واخد بالك؟ فالقلوب نسأل الله أن يصلح قلوبنا. القلوب بتتغير مع المناصب ومع الفلوس ومع الوجاهة، واخد بالك؟ قال له لا ما اتبعتكش على كده. مع بعض الإخوة لو ما عطتلوش وجاهته ما إيه؟ ولا يعرفك، يقول لك ايه اخوة ولاد الادب ده بخش ما حدش بيقوم لي ولا حد بياخد. ايه يا عم، هو انت التزمت عشان عايز دمن الالتزام ولا التزمت لله عايز نصيبك في الاخره؟ ده بعض السلف كان لا يشتري الخبز من مكان واحد، تعرفوا ليه؟ عشان ما يتعرفش انه حقيقي. ايوه فضيله الشيخ، دول 5 بجنيه، هو الواحد بجنيه؟ لا هم الخمسه يا عم، اخد بالك؟ لا ما قول بقى ما يعدي عند واحد بقى، اخد بالك؟ وهتلاقيه عدى شارع المعهد الديني روح معاه العشاء والغداء والفطار وبتاع. اصل عم الشيخ السلف ما كانوش يرضوا كده، اخد بالك؟ ما يرضوش، يقول لك انا هبيع ديني عشان ده يكرمني وده كده يغير الايه المكان اللي بيشتري منه على كده. فقال له ما على هذا تبعتك؟ قال ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى ها هنا بسهم فأموت فأدخل الجنة. قال أنا اتبعتك اللي أنا إيه أترمي بسهم هنا، أنا جاي أنا متبعك أصلا عشان عايز شهادة، مش عايز حاجة منين يعني، مش عايز. لا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق. قال فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل. نفس الراجل جايبينه إيه متشال، قد أصابه سهم حيث أشار. شوف الصدق في نفس الإيه المكان اللي شاور فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قالوا نعم. فقال صدق الله فصدقه، اللهم اجعلنا من الصادقين، صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته، في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في ثوب من ثيابه. ايه الكرامة دي؟ شوف الشرف، الرجل ده مش طبيعي، ده الرجل ده ليه قدر، الرجل ده قلب، اخد بالك؟ فيستاهل انه يتلف فين؟ في حاجة غالية. النهاردة موقف جميل قوي حصل، كنت راجع مع اخ من رشيد، فندور على مسجد نصلي فيه المغرب. فالمهم عدينا على مسجد ما عرفناش نركن، مسجد تاني دخلنا اللي صلوا السنة وبتاع قاموا الصلاة. فغالب المساجد اللي على الطريق ما فيهاش أئمة، فالواحد بيبقى متوقع هيزقوه، هيزقوا أي أخ يصلي. فاحنا لسه بنقف لقينا واحد دخل، تبص كده ايه ده وايه اللي جابه هنا؟ انا زي ما اقول لك كده هدومه وبتاع مش عارف ايه متطبق هنا ومش عارف ايه اللي طالع من ورا وايدين مسوده كده. والله دخل صلى، اقول لك بكينا في الصلاه، قلت سبحان من لا يعلم قدر العباد الا هو. بعد ما خلصنا صلاه، شوف اللي حصل، بعد ما خلصنا صلاه انا ماشي انا والاخ، قال لي انا طلعت وحش قوي. قلت له ليه؟ قال لي لما دخل بصيت له كده من فوق لتحت يعني هو عايز يقول يعني كنت عايز يدخلوك تصلي، اخد بالك؟ بصيت له كده بس والله ايه ده، ايه الجمال ده، والراجل قرأ قراءة سبحان الله. تبص بعد ما صلى كنت عايز اقوم ابص راسه والله، وسلمت كده على طول جزاك الله خيرا، مع ان تجويد انت ممكن تقول غنة فاتته بتاع، بس قرآن بيطلع من القلب، تحس فعلا وايديه فعلا من مكان الشغل مسودة كده وحاجة سبحان الله. يا جماعة الأمر بحسب ما ها هنا، على قدر النوايا يعطى الإنسان، بقدر الصدق اللي في قلب كل واحد وإخلاص العبد لله سبحانه وتعالى تجد التوفيق والتسديد والمعونة والرزق وغير ذلك من المعاني العظيمة. فانظر لهذا الموقف، ثم قلت لنفسي لعل فينا شيء من الكبر. مش ممكن يكون فينا كبر وإحنا مش حاسين ليه؟ بقول لك ده موضوع القلوب ده خطير جدا يا جماعة، كتير من الإخوة مش على باله ولا بيفكر فيه، لأن إحنا لما شفناه داخل إيه استهلناه كده، بصنا له البصة دي، ولعله عند الله أفضل منه. فالله المستعان، نسأل الله أن يغفر لنا ويصلح قلوبنا. فقال فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه، واللي بيصلى عليه هو. فكان فيما ظهر من صلاته يعني من دعائه النبي بيدعي له، اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. النبي بإيه بيشهد له، أنا شهيد. ده أي شهادة دي وأي قدر وأي مكانة؟ الله المستعان. وعن الزبير رضي الله عنه، ده الحديث اللي أنا قلت لكم هيجي من شوية بتاع صفية، قال لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى، يوم أحد خلص والقتل على الأرض كده في دمائهم، واللي متقطع إيده واللي كذا واللي كذا، واحدة ست جاية تجري تعمل فيها إيه؟ طبعا كله هيقول لك إيه؟ امنعها حشها. أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كادت أن تشرف على القتل، تخيل بقى هتيجي هتشوف الناس متقطعة، خصوصا بقى لما يبقى لها إيه؟ حد ليها في الليه في القتلة. قال فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم، فقال المرأة المرأة، يعني إلحق إلحق حد يوقفها. قال فتوسمت أنها أمي صفية. الزبير بن العوام بيتكلم، قال أنا شفتها من بعيد كده قلت دي مين؟ أمي اللي هي صفية. قال فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلة. قال فلدمت في صدري، أول ما شافتني جاي عليها راحت إيه؟ وكانت امرأة جلدة، كانت إيه؟ قوية. قالت إليك لا أرضى لك، زي ما أنت تقول له إيه؟ ماشي ما إن شاء الله ما توعى أو حاجة زي كده، إليك لا، دي كلمة كانت بتتقال مش دعاء ولا حاجة، تجري على الألسن. فقالت له إليك لا أرضى لك، كده يبقى مش هيعرف إيه؟ مش عارف يمنعها. فقلت هيعرف بقى المفتاح بتاعها، فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك. الرسول اللي بإيه؟ فوقفت أول ما سمعت النبي إيه؟ وأخرجت ثوبين معها، فقالت هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة. طلعت ثوبين معاها وقالت أنا جايبة الثوبين دول، شوف يعني أنا تفكرت والله في الحديث كيف كان صبر صفية رضي الله عنها ورضاها بقضاء الله، حتى أنها أتت هي بالكف رضي الله عنها. والبعض ربما يصله مثلا خبر مقتل أخي أو مقتل كذا، فربما يتسخط ويضجر ويفعل ويفعل، وهذه امرأة تسبق الرجال، يعني هم ظنوا أنها ستأتي فربما تفعل وتفعل، فأرادوا أن يمنعوها، فقالت لا، يعني كأنها تقول أنا أرضى بقضاء الله ولكن هذا كفن أخي حمزة، هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة فقد بلغني مقتله. قالت فكفنه فيهما. قال فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة، وده دليل على جواز تكفين الشهيد. انتوا شو لاحظين ان حمزة ايه؟ يجوز، ويجوز ان يدفن بايه؟ بثيابه. فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة، فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل، قد فعل به كما فعل بحمزة، يعني من الايه؟ ما التمثيل يعني. فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصارية لا كفن له. شوف كيف صنعهم وصاغهم الإسلام. حمزة ده إيه؟ مكان وعم النبي، يعني هتقول مثلا قريب الريس أخوه ابن مش عارف إيه، طب ده ميت، طب ودول الكفنين أصلا أخته اللي جايبهم كمان، ومين ده الأنصاري ولا حتى قالوا اسمه إيه؟ شوف الإسلام ربهم على إيه، قال لك هنكفن حمزة في اتنين وده لأ، مع مكانة حمزة ومع قدر حمزة، ومش هنقول كمان مكانته من أنه هو عم النبي بس، لا مكانته ليه؟ لسابقتي في الإسلام ولبذلي وتضحيتي. ومع ذلك لا مجال لهذه الأمور النتنة التي تفعل يفعلها بعض أهل الدنيا، المحاباة واصل ده مش عارف، لا مفيش. قال فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبي والأنصاري لا كفن له، فقلنا لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر. لقينا التوبين واحد كبير واحد، هتقول لي طب المشكلة على الأقل بقى أدي الكبير لمين؟ شوف لا حتى دي كمان لا. قال فأقرعنا بينهم، انظر كيف رباهم الإسلام، يعني عملوا قرعة مين اللي ياخد اللي إيه؟ مع أنهم جايين من أخته. فأقرعنا بينهما، قال فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له. وهنا سؤال، هل كل من مات يكفن غير الشهيد؟ كل من مات يكفن؟ كل واحد؟ لا الايه؟ ايوه الله ينور عليك، المحرم، المحرم واحد مات محرم نغطي وشه؟ ها نكفنه؟ قال صلى الله عليه وسلم عن المحرم الذي مات وقصته الناقة قال كفنوه في ثوبيه، اللي هو ايه؟ اللي هو الرداء والايه؟ والإزار. شوف الحتة اللي جاية بقى، قال اللذين أحرم فيهما، اللذين، وشوف بقى جمال المشهد، قال لأنه فإنه يبعث يوم القيامة ملبية. يوم القيامة ده في مشاهد هيجي معانا في الدرس، وأتمنى أن الإخوة تنتبه معانا وتهتم بالدرس، هنكمل إن شاء الله وسندخل في رحلة إلى القبور، وهنجيب لكم مشاهد مصورة إن شاء الله في الدروس القادمة وكيف يكون الدفن، وهنكمل على اليوم الآخر والقيامة والمشاهد. يوم القيامة ده في أهوال، واحد جاي شايل على كتفه معزة سرقها، تخيل، والمعزة عمالة تعمل صوت وعلى الناس على الملأ، واخد بالك، واللي سرق كذا واللي غل كذا واللي نصب واللي نهب مصايب، واللي جاي يشرب خمرة واللي جاي مش عارف ايه، لانه يبعث على ما ايه. وده الخطر، اخر ربع ساعة في حياة الانسان او اخر لحظات في حياة الانسان هي اول لحظات هناك، وده اللي بيخلي الانسان خايف يا ترى هموت على ايه، فيخليه على طول يجاهد نفسه ان انا اجتهد في الطاعة على قد ما اقدر، ولو عصيت ارجع واتوب على طول. اخر اوقاتك في الدنيا هي اول حاجة في الاخرة. شوف الراجل ده اللي جاي يوم القيامة يقول لبيك اللهم لبيك، لأنه مات إيه؟ مات محرما، مات على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه اللذين أحرم فيهما. طبعا لما هيغسل لن إيه كمان في الغسل مش هنحط إيه؟ ها لا تطيبوه، ليه؟ لأن المحرم يمنع من الطيب، المحرم يمنع من الطيب. طيب ما اللون المستحب للكفن؟ طب غير الأبيض ما ينفعش؟ ها ينفع. طب غير المخطط أخضر؟ ها لو مش موجود. قال يستحب في الكفن أمور، الأول البياض. الدليل حد يقول لنا حديث إن الكفن يكون أبيض؟ تفضل. ماشي، في حديث بقى البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم. النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا فيقول البسوا أو البسوا من ثيابكم البياض، يعني الثياب الايه؟ البيضاء، فإنها خير ثيابكم. ليه خير ثيابكم؟ ها ما فيهاش صبغة؟ طب المشكلة الصبغة مال تدل على الصفاء والنقاء، يعني لو أسيس لبس أبيض يبقى صفاء ونقاء. ها تعرفوا ليه فإنها خير ثيابكم؟ ما أنا بسأل ليه؟ نعم لا ما أنا البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم. ليه خير ثيابكم؟ ها؟ لا مش شرط يا راجل. ومين اللي قالك الملائكة بيلبسوا أبيض؟ ده تألفه تشبه بالملائكة. أنت شفت ملائكة قبل كده يا حجة أخي؟ لا لا لا الله أعلم، لكن أنا بلغني أن بعض العلماء أجرى دراسة على هذه الثياب، يعني نوع من ربط ذلك في الجانب الصحي أخذ بالك، أو جانب القذر أو الذباب أو غيره، لكن لا أذكر بالنص، لكن نحن نوقن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنها فعلا خير الإيه؟ سبحان الله فعلا والله. بس مش واجب يعني يجوز الإنسان يلبس غير الإيه؟ غير الأبيض. وكفنوا فيها يبدأ الدليل هون الكفن يكون في الإيه؟ في الثوب الأبيض. اثنين بقى الحديث اللي أخونا قاله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عائشة كفنا في ثلاثة أثواب يمانية. يمانية يعني إيه؟ يعني يمانية، بس الصح تقول يمانية مش يمانية. يمانية بيض سحولية أو سحولية من كرسف يعني قطن، ليس فيهن قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا. يبقى عائشة بتوصف لنا كفن النبي صلى الله عليه وسلم كام؟ ثلاثة أثواب بيضاء من بلدة اسمها سحول أو سحول من كرسف يعني من قطن ليس فيهن قميص ولا عمامة، يعني أدرج فيها إدراجا زي ما هنعمل دلوقتي قدام حضراتكم. طيب أيضا لو تيسر يستحب أن يكون أحدها ثوب حبرة، يعني لو تيسر خدت بين أبيض وحط واحد منهم أو التالت ليهم ثوب إيه؟ أخضر. إيه يا ابني؟ حبرة. الحبرة اللي هو المخطط اللي هو بيتعامل منه السديري بتاع الفلاحين ده، عارفينه؟ اللي هو الأبيض وبيبقى إيه؟ فيه خطوط سوداء. إيه الدليل؟ لحديث إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة. في ثوب إيه؟ حبرة على وزن عنبة، ركز في التشكيل بتاعها. وفي لفظ من وجد سعة فليكفن في ثوب حبرة. يبقى لو تيسر لك ذلك لا مانع، لو لم تيسر يجزي الإيه؟ الأبيض. أربعة، تعمل إيه في الكفن؟ يستحب تبخيره. يستحبوا ايه؟ ودي مش عارف سنة غايبة ما بيعملوهاش، بتعملوها؟ لا، التبخير. قال صلى الله عليه وسلم، نسيتوا تصلوا عليه، 10 حسنات تضيع عليك كده بسهولة؟ خد بالك، هتنام ولا ايه يا ابني؟ إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. إذا أجمرتم الميت، أجمرتم يعني ايه؟ اللي هو التبخير. إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. يبقى ممكن تجيب أنت بتاع اللي هي بتحط فيها البخور دي اسمها إيه؟ مبخرة، وتجيب تحط فيها بخور وتعمل إيه في الكفن؟ تبخر الكفن قبل ما تحط فيه مين؟ الميت. أو ما تيسرش هات ريحة وإيه؟ وحطها على الإيه؟ ما بقولنا بلاش برفان ده وما برفانش، ما تجيبش حاجة فيها كحول، عشان إحنا قلنا في خلاف بين العلماء فيها في طهارتها أو نجاستها. الزيوت ما فيش خلاف فيها إنها طاهرة، اخد بالك. وخلي بالك ما تجيبش البتاع، في بعض الاخوه ساعات بيجيب المسك اللي هو الغامق ده الالوان، فيقعد يعمل في الكفن كده بوظ الكفن، الناس تبص تحسب ده دم، لان بايه؟ بيعلم. خد بالك من الحته دي، يعني كده. اذا اجمرتم الميت فاجمروه ثلاثا. وطبعا هيستثنى من ذلك من المحرم والمحرم، ولا يجوز المغالاة في الكفن ولا الزياده فيه على الثلاثه، لا يزيد عن ثلاثه ايه؟ أثواب. إلا المرأة ففيها خلاف بين العلماء. من العلماء من قال المرأة كالرجل تكفن في إيه؟ ثلاثة أثواب. منهم من قال المرأة تكفن في إيه؟ من العلماء من قال بذلك، ومنهم من قال بذلك. واضح يعني، لو فعل ذلك فحسن ولو فعل ذلك فحسن. طيب ممكن نشوف قدام حضراتكم كده كيف يكون التكفين. إحنا وصلنا في الآخر اللي فين، ركزوا، كان عندنا الميت فين؟ على خشبة الغسل. بعد ما خلصنا الغسل المفروض نعمل ايه في الخشب؟ قلنا وفي جسم الميت نعمل ايه؟ ننشفها، لان احنا لو سبناها بالميه وعلى جسم الميه وجينا حطينا الكفن هيحصل ايه؟ هتتبل، والكفن هيتبل، الكفن هيتبل. طيب خلينا نقول، اطلع كده، خلينا نقول احنا عندنا دلوقتي المتوفى بتاعنا، وعايزكم تنتبهوا لحته والمعنى مهم جدا. معاك ستره؟ معاك ستره؟ وكنا قلنا في المرة اللي فاتت في موضوع ممكن ترجع ورحمة الله، انزل كده، لا سيبه سيبه، خليك بس كده شحن، خلينا كده. بصوا يا جماعة ركزوا معانا، واللي مش شايف ممكن يقف، اللي عايز يقف يقف مش مشكلة، ما تنزل انت مالكش دعوة اي حاجة انت، ماشي. بصوا كده يا اخواني، الكفن اهو زي ما انتوا شايفين الثلاث طبقات فوق بعض. لا خليهم عشان انا اركز. بصوا كده الثلاث طبقات فوق بعض معنا كده، ما احنا قلنا هو وقفوا وبصوا. احنا بنقول اللي قدام يقعدوا، طيب اللي عايز يقف خليه من ورا، اللي قدام يقعد يا جماعه عشان هجيبها لكم قدام، هجيبها لكم قدام. الشيخ احمد هدي كده هناك الناحيه الثانيه، معلش شيل ده كده، خليك ماسك كده، خليك ماسك كده. بصوا يا جماعه، خليه فوق كده، حطه فوق. بصوا الكفن كده ثلاث طبقات فوق بعض. المفروض ان قدامنا طبعا يا عم الشيخ قلت لك خليك، المفروض الميت قدامي انا حاطط عليه ستره، الستره موجوده زي ما هي. انا هعمل ايه؟ انا دلوقتي غسلته وخلاص، الستره طبعا اتملت ميه، معنى كده؟ معلش هات البتاع اللي على راسك ده، اعدله ربعه، خليه زي ما هو كده، هاته كده حطه هنا. فاحنا نقول الستره دي كانت على الميت، ماشي كده؟ وانا قلت حط ستره طويله عشان العوره ما تبانش وانت بتكب الميه، الحته القماشه الصغيره دي ما بتنفعش، هتجيب ملايه، ها ملايه، وتطبقها اربعه وتحطها على الميت، يبقى معاك ملايتين. ملايه هغسله فيها هتتبل ميه وهتفضل عليه لحد ما اخلص الغسل خالص، دلوقتي هي عليه ومليانه ميه. وقلت لكم المره اللي فاتت افتح، حط ايدك تحت، بحطها فين؟ بحطها تحت ايد الميت كده اهو، بخلي ايد الميت فوقيها كده. ليه؟ عشان تبقى ستر العوره بتاعته. اجي اقلب، اجي اعمل، يبقى الميت من هنا ومن هنا مستور. طيب خلاص مسحت جسم الميت خلاص، ونشفت الخشبه بتاعتي، وجبت الكفن اهو متطبق زي ما انتم شايفين كده. الكفن لو قلنا مفرود كده قدامي، بصوا كده زي دي، طلع دي من تحت ايده يا شيخ احمد. لو قلنا الكفن اهو مفرود اهو، بطبقه ازاي؟ هطبق من هنا كده، بص كده الشيخ احمد بص بيعمل ايه، هنطبق كده اهو، ها لف قصادي كده من هنا، بص بنلف ازاي، بنلف كده، ها حد يجي تعال لف كده، عديه بص كده، بلف ايه، بلف ده كده، بلفه كده، لف بسرعه شويه اهو، دول الثلاث ايه، ثلاث لفات، واحطه هنا اهو جنبيه. خلاص انا مسحت ونشفت وكل حاجه، اروح جايب الملايه الثانيه احطها فوق الايه، فوق الملايه المبلوله، احطها فوقيها، ماشي كده، حطيتها فوقيها، ماشي كده، اسيبهم بقى فوق بعض. هدخل الكفن ازاي؟ بعض الناس مفكر ان انا عشان احط الكفن لازم اشيل الميت واحطه على السرير لا، زي ما هو كده اهو، ها لا استنى، زي ما هو انا دلوقتي عملت الكفن زي ما انتم شايفين، هروح ايه الحته دي كده، هروح رافع الميت كده، احط رجله، بص كده الرجلين بحطها ازاي، واروح رافع كده، والملايه ستره برضو، واروح مدخل الحته دي كده اللي انا طبقتها نص، هعملها بالكفن ده نص الكفن كده اهو، واروح منزله كده، واروح رافع من هنا كده، حاطط دي على كده ورافع كده، هلاقيها هنا اهو، هروح شددها كده وكده، يبقى حطيت الايه الكفن بتاعي. هنعملها قدامكم اهو دلوقتي. بعد ما احط بقى الكفن خالص، غطيت انا بقى، هروح ايه، حطيته من تحت، لا الستره موجوده زي ما هي، هبدا ارفع الطرف من هنا وطرف من هنا، ومن تحت كده من عند رجليه اول ما يكون اتستر هتروح عامل ايه، اسحب الستر زي ما هنشوف دلوقتي. الكفن بيتحط من عند انهي ايد؟ الايد اليمين. بصوا الحرفين اهمت قدامكم، قاعدين يا شيخ احمد كده، بصوا بقى كده اهو، ده حرف اهو وادي حرف اهو، انا هخلي ده كده بره خالص معايا اهو كده كده اهو كده اهو، ارفع بقى رجله على رجل، وطبعا بيبقوا اتنين بيساعدوا بعض، واروح مدخل دي كده تحتيه، والباقي عندي هنا اهو، وفي ها اهو، بص اللي هتلاقي في نص الكفن في خياطه ايه، تبقى تحت راسه على طول في نص ظهره، واروح ايه منزله كده اهو، جميل، واروح رافعه من الناحيه الثانيه، ارفع اهو، الكفن طلع قدامي اهو كله، ولا شلت الميت ولا حطيته على سرير ولا غيره، جميل. ابدا بقى الف ايه، اول طبقه الستره زي ما هي، اجي اول طبقه، بس انا غيرت المبلوله حطيت واحده ايه ناشفه، اجيب ايديه بقى، عايز اخلي ايديه كده ماشي، عايز احطها سيان مش هتفرق ايام، معنى كده اي حاجه. هبدا بقى من الجنب اليمين كده، واخد بالك، ادي اول ايه، مش لازم تشد قوي وما ترخيش، وتروح حاطط حط اهي، وتروح حاطط الثانيه ايه، ها والستره موجوده زي ما هي، حط غطي ماشي يا جماعه، اصبر اهو، بص الستره هشدها بعد ما ايه، ممكن بعد ما احط طبقتين والثلاثه كمان، مش اول طبقه، لان اول طبقه هتبين الايه هتشف، لا خلي الستره لما تحط طبقتين، الطبقه الثانيه نفس الكلام اهو، ماشي كده ايه، لا عادي ما فيهاش حاجه. واخد بالك؟ وتحط الايه الطبقه الثانيه نفس الكلام. الطبقه الثالثه كده اهو الرابطه، الرابطه فين يا شيخ؟ والطبقه الايه الثالثه. عندي زياده في الكفن اخليها تحت ولا فوق؟ لا فوق، خليها فوق عندها كده. دي غلطه كده زي ما انتم شايفين كده ايه قصير اهو. يبقى انا اخد بالي وانا بحطه للكفن ايه ازود من فوق ماشي كده. بصوا واعمل من تحت كده زي ايه زي ربطه كده الفها كده زي عقده ماشي كده عشان ايه هربطها. حاجي اربط بقى معايا كام رباط؟ هربط رباط فوق ماشي كده، ورباط في النص، ورباط تحت. عاوز تزود رباط اثنين تاني مش هتفرق، مش مشكله. ولا قطن ولا قطن ليه؟ احط قطن ليه؟ وبرضو ايه برضو نفس الايه خلي بالكو. بص طريقة الربط، لان في ناس بتربط البتاعة بيجي اللي في الترب بيجي يفكها ما يعرفش، يقولك هات حاجة نقطع. لا هي كده هو بص بحيث التاني هيعرف يفكها بسهولة. هادين بالكو وانتهى الامر معنى كده. كده طبعا انت عايز تحط عطر بقى ممكن تحط فين؟ فوق على الجسد نفسه، بتحط على الجسد، وممكن تحط برضو على الايه على الكفن من بره ما فيش مشاكل. معنى كده هيجي معانا بعد كده ان شاء الله في الدرس اللي جاي حمل الميت والصلاة عليه. بس انا عايز اعيد تاني الغسل والكفن، فاحتمال يبقى المرة الجاية اعيد الغسل تاني، اللي في ناس شايفها ما حضرتش معانا الغسل. فلو كان كده ممكن نعيده المرة الجاية، بس كل واحد يجيب 10 معاه ولا حاجة عشان الناس تتعلم كيف يكون التكفين والتغسيل. لو عدناهم هنعيدهم بسرعة يعني هنجيب المغسلة دي كده والمرة الجاية وايه ونطبق سريعا الغسل بسرعة وبعدين الكفن، وبعد كده نشوف كيف يكون حمل الميت وصلاة الجنازة في اللقاء القادم ان شاء الله. نسأل الله عز وجل ان يعلمنا وينفعنا وينفعنا بما علمنا ما قلنا وسمعنا حجة لنا لا علينا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.